أبي خالد الوالبي عن عمرو ابن النعمان ابن مقر المازني رضي الله عنه قال: انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مجلس من مجالس الأنصار، وإذا رجل عرف بالبذاء ومشاتمة الناس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. زاد البغوي في روايته فقال ذلك الرجل: والله لا أسب أحدا بعدها. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مر على مجلس من مجالس الأنصار عليهم من الله الرضوان، وكان في الأنصار رجل فيه بقايا من الجاهلية، فيه شيء من بذاءة اللسان والتعدي على الناس بالشتم والسب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. فلما سمع هذا الأنصاري بهذا الكلام من نبينا عليه الصلاة والسلام وقع في قلبه موقعا، فقال: والله لا أسب أحدا بعدها، يعني تاب إلى الله عز وجل مما كان يقول. قوله عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق. السباب أيها الإخوان بكسر السين هو الشتم وعيب الناس، الشتم وعيب الناس، يقال سب يسب سبا وسبابا، سب يسب سبا وسبابا، وهو من إضافة المصدر إلى مفعوله سباب المسلم. المسلم ها هنا مفعول به مضاف إلى المصدر. والمسلم كل من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سباب المسلم فسوق. الفسوق أيها الإخوان هو الخروج عن طاعة الله، يقال فسقت الثمرة وفسقت الرطبة إذا خرجت من قشرها. والفسوق في عرف الشرع أشد من العصيان، الفسوق في عرف الشرع أشد من العصيان. قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. ويطلق الفسق في القرآن أيضا على الكفر، كما في قول ربنا جل جلاله: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق، ثم قال: وقتاله كفر. وقتاله كفر. الكفر ها هنا ليس مرادا به الكفر المخرج من الملة. لماذا؟ لأن الله جل جلاله سمى المتقاتلين مؤمنين، فقال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. فالله جل جلاله سمى الفئتين باسم الإيمان مع كونهما متقاتلتين، قال: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. بل حتى لو أن مسلما قتل مسلما فإنه لا يكفر، والدليل على ذلك أن الله جل جلاله قال: فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، فجعل القاتل أخا له القتيل، مع أنه قد أتى هذه الكبيرة العظيمة. فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام: وقتاله كفر؟ ذكر النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم أقوالا أربعة، وقتاله كفر. ما معنى الكفر ها هنا؟ القول الأول بأن المراد كفر النعمة والإحسان وأخوة الإسلام، كفر النعمة والإحسان وأخوة الإسلام، يعني المقصود الكفر الأصغر، مثل ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم بعض المعاصي كفرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. مع أن الطعن في الأنساب والنياحة على الميت ليس بكفر باتفاق. فها هنا أيضا تسمية قتال المسلم كفرا، أي كفرا أصغر، كفر النعمة والإحسان وأخوة الإسلام. القول الثاني أو التأويل الثاني بأن ذلك محمول على المستحل، على المستحل، وقتاله كفر، أي من استحل قتال المسلمين، من استحل قتال المسلمين وسفك دمائهم وانتهاك حرماتهم والتعدي عليهم، فهذا هو الكفر. كقوله عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا، أي من استحل ذلك. القول الثالث: وقتاله كفر، أي أنه شابه فعل الكفار، فإن الذين يقاتلون المسلمين هم الكافرون. وقول عليه الصلاة والسلام: وقتاله كفر، أي قتاله كفعل أهل الكفر، فهو من باب التشبيه البليغ بحذف أداة التشبيه ووجه الشبه. ثم القول الرابع: وقتاله كفر، أي باعتبار ما يؤول إليه، باعتبار ما يؤول إليه، بأن قتال المسلمين وسفك دمائهم يؤول بالإنسان إلى الكفر عياذا بالله. فهذه أقوال أربعة: إما أن يكون المراد كفر النعمة والإحسان وأخوة الإسلام، أو أن ذلك محمول على الاستحلال، أو أن قوله عليه الصلاة والسلام وقتاله كفر من باب التشبيه، أو باعتبار ما يؤول إليه. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه فوائد: أولها تعظيم حق المسلم، تعظيم حق المسلم. ثانيا، أن سباب المسلم من المحرمات العظيمة، أن سباب المسلم من المحرمات العظيمة. ثالثا، من اعتاد السباب وبذاءة اللسان فإن ذلك يصمه بالفسق، من اعتاد السباب وبذاءة اللسان فإن ذلك يصمه بالفسق، يعني إنسان دائما عياذا بالله في لسانه السب والشتم ولسانه بذيء، هذا الإنسان يوصف بأنه فاسق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليس المؤمن بالطاعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. ومن فوائد الحديث: السباب يجوز إذا كان على سبيل المكافأة، السباب جائز إذا كان على سبيل المكافأة، لأن الله جل جلاله قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها، وقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المتسابان على ما قالا، ما لم يعتدي المظلوم المتسابان على ما قال ما لم يعتدي المظلوم، يعني لو أن إنسانا سبك قال لك يا بليد مثلا أجلكم الله، جاز لك أن تقول له بل أنت البليد، فها هنا تخرج لا لك ولا عليك، يعني لا لك حسنة ولا عليك سيئة، وعليه إثم الابتداء، عليه إثم الابتداء بأنه هو الذي ابتدأ بالإساءة والسب والشد. أما لو قال لك يا بليد فقلت له بل أنت البليد وأبوك، فها هنا قد وقعت في الإثم. لماذا؟ لأنه قد حصل الاعتداء. المتسابان على ما قال ما لم يعتدي المظلوم. طيب، ويجوز السب إذا كان غضبا لله، ويجوز السب إذا كان غضبا لله، ومثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، لما قال أبو ذر رضي الله عنه لأحد الناس يا ابن السوداء، وقال له النبي عليه الصلاة والسلام أعيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. وكذلك قول عمر رضي الله عنه لحاطب بن أبي بلتعة دعني أضرب عنقه فإنه منافق، وكذلك قول أسيد بن حضير لسعد بن عبادة إنك منافق تجادل عن المنافقين، وكل هذا كان بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم. فقوله عليه الصلاة والسلام لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول عمر لحاطب واتهامه إياه بالنفاق، وكذلك قول أسيد لسعد عليهم جميعا رضوان الله، ما كان لحظ النفس وإنما كان غضبا لله عز وجل، والنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليهم ذلك. طيب، من فوائد الحديث أيضا تحريم قتال المسلم أخاه المسلم، تحريم قتال المسلم أخاه المسلم. طيب، الفائدة التي بعدها يستثنى من ذلك ما لو كان قتالا بحق، يستثنى من ذلك ما لو كان قتالا بحق. متى يكون القتال بحق؟ كما قال ربنا جل جلاله فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. لو أنه حصل قتال بين فئتين من المسلمين، فدخلت طائفة ثالثة للصلح بينهما، لكن فئة من الاثنتين بغت وأصرت على القتال، فالمسلمون جميعا يجتمعون على قتال تلك الفئة الباغية. ومثله أيضا قتال مانعي الزكاة، وهو الذي فعله الصديق رضي الله عنه ومن معه من الصحابة، قتال مانعي الزكاة. قال أهل العلم ويقاتل أهل بلد تواطؤوا على ترك الأذان، يعني لو أن بلدا قالوا بأن الأذان إزعاج وما نحتاج إليه، الآن هناك المنبهات وهناك الجوالات وما يحتاج الناس إلى الأذان، فتواطؤوا على تركه. قال أهل العلم يقاتلون، لأن الأذان هو شعار الإسلام، الأذان هو علامة على أن أهل هذه الديار مسلمون. الآن حيثما نزلت بلدا فسمعت فيها الأذان فإنك تقول أهل هذه البلد مسلمون، ولو أنك نزلت بلدا فلم تسمع فيها أذانا فإنه يغلب على ظنك أن سكانها كفار. فالأذان هو شعار الإسلام. وكذلك قال أهل العلم يقاتل أهل بلد تواطؤوا على ترك صلاة العيد، صلاة العيد التي ليست واجبة في قول أكثر أهل العلم، وإنما هي سنة مؤكدة، لكنها أيضا شعار أهل الإسلام. قال عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. نعم. هذا الحديث رواه الشيخان من طريق الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن. إياكم، هذا الضمير ضمير نصب هاهنا قد جيء به على سبيل التحذير، على سبيل التحذير. إياكم والظن. ما هو الظن أيها الإخوان؟ هو الخاطر الذي يحتمل الصدق والكذب، الخاطر الذي يحتمل الصدق والكذب. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، المقصود به حديث النفس. فإن الظن أكذب الحديث، أي حديث النفس. طيب، هذا الحديث أيها الإخوان يحذرنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التمادي مع سوء الظن، بمعنى أن الظن على درجتين: الدرجة الأولى الخاطر الذي يمر بالنفس فيدفعه المسلم ويقمعه، يعني مر بخاطري بأن فلانا من المسلمين ما يصلي لوجه الله، أو أنه يرتكب فاحشة، أو أنه يأكل حراما، فهذا الظن دفعته وقمعته وأزلته، فأنا في ذلك مأجور. ولا يؤاخذني الله بحديث النفس هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله عفى لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تتكلم أو تعمل. إنسان ظن بأخيه المسلم ظن السوء، ثم دفع هذا الظن وأزاله من نفسه وقاومه، فهو مأجور. وهذا الذي فعله كرام الصحابة رضوان الله عليهم لما تكلم عبد الله بن سلول لعنه الله في عرض أمنا رضي الله عنها، فدخل أبو أيوب على زوجه فقال لها: يا أم أيوب، أسمعت ما يقوله الناس في شأن عائشة وصفوان؟ فقالت زوجته رضي الله عنها: نعم، وهو والله الكذب. ها هنا هذه المرأة الصالحة تكلمت بالخير الذي تعلمه من حال هذين، قالت: نعم، وهو والله الكذب. هذا القول الذي قالوه عن عائشة وصفوان كذب. فقال لها: يا أم أيوب، أكنت فاعلته؟ هل يمكن أن تقعي في الفاحشة؟ قالت: معاذ الله. قال لها: فعائشة والله خير منك، وصفوان خير مني. فالله جل جلاله أثنى على هذا الموقف من أبي أيوب وأم أيوب، قال: ولولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. وقد مر معنا في باب الزهد بأن بعض العلماء عرف الزهد بأنك لا ترى أحدا من المسلمين إلا قلت: هو خير مني، هو خير مني. قالوا: إذا رأيت كبيرا من المسلمين، إنسان أكبر منك سنا، تقول: هو خير مني، عبد الله أكثر مما عبدت. ولو رأيت صغيرا قلت هو خير مني ما تلوث بالمعاصي مثلما تلوث. يعني إذا رأيت الصغير تظن أنه خير منك، وإذا رأيت الكبير تظن أنه خير منك. فهذا هو حسن الظن الواجب بالمسلمين. طيب، لو أنني ظننت بمسلم سوءا مر بقلبي هذا الخاطر فدفعته فالحمد لله، لكن المذموم والمقبوح والمنبوذ والذي يترتب عليه الإثم أن يتمادى الإنسان في سوء الظن بما يحمله على التحقيق والتفتيش. التمادي مع سوء الظن بما يحملك على التدقيق والتحقيق والتنقيب والتفتيش عن حال هذا المسلم، هذا هو الممنوع. وهذا الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. طيب، أيها الإخوة الكرام، هذا الحديث فيه أولا تحريم ظن السوء بالمسلم، تحريم ظن السوء بالمسلم. الفائدة الثانية، هذا الحديث مقيد بالآية، فإن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، ثم قال إن بعض الظن إثم، ما قال إن الظن إثم، وإنما قال إن بعض الظن إثم، معناه ليس كل الظن إثم، بعض الظن ليس بإثم. لذلك قال علماؤنا رحمهم الله بأنه لا يحرم ظن السوء بمن ظهر منه السوء، لا يحرم ظن السوء بمن ظهر منه السوء. مثلا لو أن إنسانا عرف بالفاحشة، نسأل الله العافية، فرؤيا وقد اختلى بامرأة في ظلمة بعيدا عن أعين الناس، فظننت به ظن السوء، فهذا الظن ليس إثما. لماذا؟ لأن هذا الإنسان قد عهد منه السوء. كذلك لو أن إنسانا عرف بالإجرام والتعدي على الناس، فرؤيا وقد اختلى بضعيف بإنسان كبير في السن أو بطفل صغير، فخشيت على ذلك الضعيف منه وتحققت وتابعت، فهذا ليس إثما. واضح أيها الناس؟ ولذلك ربنا جل جلاله قال إن بعض الظن إثم، ولم يقل إن كل الظن إثم، ولم يقل إن الظن إثم، وإنما بعض الظن إثم. طيب، الفائدة التي بعدها، قال الزمخشري في الكشاف الظن منه ما هو حرام ومنه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب ومنه ما هو مباح. الظن قسمه إلى هذه الأقسام الأربعة: ظن واجب، وظن حرام، وظن مندوب، وظن مباح. أما الظن الواجب فهو حسن الظن بالله جل جلاله، تحسن الظن بربك، تظن بربك أنه رحيم، أنه كريم، أنه وهاب، أنه رزاق، هذا حسن الظن بالله. وأعظم المواقف التي يطلب فيها حسن الظن بالله عند الموت، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ولما دخل عليه الصلاة والسلام على أحد الشباب وهو في سياق النزع، قال له كيف تجدك قال يا رسول الله أرجو رحمة ربي وأخاف ذنوبي. فقال عليه الصلاة والسلام لا يجتمعان في قلب عبد في مثل هذا المقام إلا أعطاه الله ما يرجو وأمنه مما يخاف. إنسان يموت وهو يحسن الظن بالله عز وجل. ولذلك لما دخل الحسين على أخيه الحسن عليهما سلام الله، والحسن في كربات النزع، فجزع الحسن فقال له أخوه الحسين أخوه الأصغر، قال له يا أخي تقدم على فرط صدق أبواك رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي، وأماك خديجة وفاطمة، وعماك حمزة وجعفر. فقال له الحسن رضي الله عنه هكذا ظني ولكنني أرى شيئا ما رأيته، يعني هذا الجزع الذي تراه مني الآن لأني أرى عالما ما رأيته قبل اليوم قط. فحسن الظن بالله عز وجل واجب. طيب الثاني وهو الحرام سوء الظن بالله، سوء الظن بالله، وسوء الظن بمن ظاهره العدالة من المسلمين. سوء الظن بالله، من ظن أن الله لا يظهر دينه، من ظن أن الله لا ينصر أولياءه، من ظن أن رحمة الله تضيق عن ذنوبه، من ظن أن الله لا يغفر له، هذا كله من سوء الظن. قد ذكره ربنا جل جلاله من خصال المشركين والمنافقين، قال ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء، الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. وقال جل من قائل عن الأعراب المنافقين يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، هذا ظن الجاهلية، هذا الظن حرام. ومثله أيضا ظن السوء بالمسلم الظاهر العدالة، يعني مسلم يصلي معنا الجمعة والجماعة، وما عهدنا عنه بذاءة ولا تهتكا ولا مجونا، ثم بعد ذلك نظن به ظن السوء، نظن به بأنه فاحش، أو نظن به بأنه لص، أو نظن به بأنه منافق أو كافر أو ما إلى ذلك، هذا الظن حرام، هذا الظن حرام. طيب الذي بعده وهو الظن المندوب، الظن المندوب وهو الظن الحسن بالمسلمين وحمل حالهم على السلامة. المسلم حيثما رأيت مسلما تظن به خيرا، حيثما وجدت الصلاة مقامة فإنك تصلي خلف من صلى، من تقدم إماما، حيثما أدركتك الصلاة، أدركتك الصلاة في مسجد، في سوق، في مطار، في مستشفى، تقدم واحد من الناس ليصلي فتحمل حاله على السلامة، ما تقول لا هذا ربما كان فاسد المعتقد، ربما كان منحرف السلوك، ربما تفتح هذا الباب، لا، وإنما تحمل حال المسلمين على السلام، هذا هو الظن المندوب. وأما الظن المباح أيها الإخوة الكرام فهو ما دلت عليه قرينة، أو ما ألقاه الله في روع المؤمن. أبو بكر رضي الله عنه لما كان في مرض موته دعا ابنته عائشة رضي الله عنها وقال لها إني قد نحلتك نحلة وإني لأرجو أن تكون بين أخويك وأختيك. يعني قال لي الشيء اللي أنا أديته ليك ده أخير رجعيه ويقسم بينكما أخويك وأختيك. فعائشة استغربت فقالت له أما أخوايا فقد عرفتهما، يعني عبد الرحمن وعبد الله ابن أبي بكر، فمن أختايا إلا أسماء، أنا ما عندي إلا أخت واحدة. فقال لها إن ابنة خارجة حامل، زوجة الثانية، إن ابنة خارجة حامل وما أظنها إلا أنثى، يعني الذي في بطنها أنثى. أبو بكر ما كان عنده الأشعة ولا كان عنده الموجات ولا كان عنده كذا، فعلا المرأة لما وضعت وضعت أنثى. أي يمكن تعدها كرامة لأبي بكر ولا مكاشفة لأبي بكر، لكن في النهاية نقول ظن ظن. وكذلك أيها الإخوان، كثير من الفتاوى مبنية على الظن، الظن الغالب. ولذلك الإمام مالك رحمه الله كان لا يفتي إلا قال إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. كثير من الفتاوى يعني في غير الأمور القطعية إنما هي مبنية على الظن. وكذلك وصف الطبيب للدواء مبني على الظن، يعني الطبيب ما بيجزم بأن هذا الدواء يعني 100% يصادف الداء وتكون عاقبة الشفاء. وإلا كثير من الأحيان وجدنا الطبيب ينعت للمريض دواء ولا يتحقق به الشفاء، ولربما كان فيه حتفه، ربما يموت بهذا الدواء. فالمقصود بأن الظن المباح ما كان مبنيا على يعني قرينة مرجحة أو ما يلقيه الله عز وجل في روع عبده المؤمن. قال عليه الصلاة والسلام إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. ويا أيها الإخوة الكرام، لو كان كل حديث نؤاخذ به لضعنا، لكن من رحمة ربنا جل جلاله أن حديث النفس الخاطر الذي يمر مرورا ربنا جل جلاله لا يحاسبنا به. نعم، هذا يحتاج إلى كلام طويل وما يسعه الوقت. هل من سؤال؟